العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن من قصة القرآن قصة ابني آدم. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النازلين هذه الخطة تحكي بداية الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر كيف أن المعصية يعقبها الحسرة والندم والمرارة التي تكون في نفس العاصي بعد ارتكابه للجريمة هذه العقوبة الدنيوية في الغم الذي يصيبه أما عقوبة الآخرة وبئس القرار فإنها من العقوبات الشنيعة الشديدة قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذكر لهم هذه القصة يا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما حصل من هذه الجريمة العظيمة التي كان سببها الحسد والبغي من أحد ابني آدم على أخيه وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين هل هما لصلبه مباشرة أم لا وجمهور العلماء والمفسرين على أنه على أنهما ابني آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أما أنهما ابناء آدم لصلبه فهو القول الثابت الصحيح الذي يدل عليه سياق الآيات مؤيدا للسنة الصحيحة وأما تسميتهما بقابيل وهابيل فإنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب ولم يرد به القرآن ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم فلا علينا أن لا نجزم به ولا نرجحه وإنما هو قول قيل وقيل إنهما كانا في بني إسرائيل فظلم بهما الحسد وهذا بعيد بل إن السياق لا يدل عليه ولو قلنا كيف يكون هذان من بني إسرائيل وتكون قد خفي عن البشرية قضية دفن الميت طيلة هذه الفترة وكل هذه الأجيال إذا هذا بعيد جدا أن يكون هذين الشخصين من بني إسرائيل وليس ابن آدم مباشرة لصلبه والله سبحانه وتعالى لا يخاطر عباده بما لا يفيدهم والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعا إلا في بني آدم فلو كان المراد رجلين من بني إسرائيل لم يكن في قول ابن آدم فائدة جديدة وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا القاتل الذي قتل أخاه أنه أول من تم القتل فلو كان من بني إسرائيل يعني ما كان هناك جرائم القتل صارت قبل بني إسرائيل البشرية فليعقل هذا ثم قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض وصف في القصة كيفية بحث الغراب في الأرض وحفره فيها لتعليم أحد الأخوين القاتل كيف يدفن أخاه المقتول فهل يعقل أن الحفر أن دفن الموتى لم يكن معلوما للبشر من قبل إذن مستبعد جدا أن يكون المقتول اثنان في بني إسرائيل والراجح أنهما ابني آدم أنهما ابن آدم عليه السلام من صلبه مباشرة قلبها الآخر. فقال الذي تقبل منه فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه لأقتلنك. فقال الذي تقبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين. معناها أنت يا أخي لم يتقبل منك لأنك لست تقيا. لو كنت تقيا لتقبل منك، اتق ذات نفسك وعد إلى الله حتى يقبل الله منك. وكانوا يقول له أيضا اتق الله ولا تقتلني، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا ما تقبل منك يعني إنك لست من المتقين وتريد أن تقتلني أيضا، فمالك لا تعادل نفسك ولا تحملها على تقوى الله. وبذلك يكون الجواب إنما يتقبل الله من المتقين سلاما حكيما مختصرا جامعا لمعاني وفوائد كثيرة. وفيه دليل على أن الله لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقٍ. ولذلك فإن عامر بن عبد الله بكى حين حضرته الوفاة، فقيل له ما يبكيك وكنت؟ قال إني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فيقول بعض السلف وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة، وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة، لأني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة علمت أني من المتقين، لكنني لا أعلم. قال لأقتلنك، لعل في الكلام حسنا تفسيره لم تقتلني؟ قال لأن قربانك صار مقبولا وقرباني ليس بمقبول. فقال المظلوم ولا ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين. ثم حكى الله عن الأخ المظلوم أنه قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يدفع عن نفسه؟ أليس الدفع عن النفس واجبا أو على الأقل ليس بمحرم؟ فلماذا لم يدافع عن نفسه؟ ولماذا قال إني أخاف الله رب العالمين؟ وهنا إجابة. أنا سؤال يلفت النظر، لماذا لم يدافع عن نفسه؟ هل ترك أخاه يقتله وهو يتفرج؟ الجواب إما أنه لم يرى أخاه يهم في قتله، بل أحس أن أخاه يريد أن يقتله بما ظهر من الكلام. قال لأقتلنك، لكن لو معنى الآن هو المجيد بالقتل، قال لأقتلنك، هو أحس أنه سيقتله، لكنه لم يواجهه مباشرة مواجهة يستطيع بها أن يدافع عن نفسه، ولذلك قيل أنه قتله وهو نائم بفقرة شدق بها رأسه. إذا الجواب إنه لم يدفع عن نفسه لأنه لم يواجهه مواجهة واضحة وجها لوجه ليدافع، ما كان عنده فرصة ليدافع عن نفسه. هذا الجواب. الثاني أن قول الله تعالى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لا أبسط يدي إليك بغرض قتلك، وإنما أبسط يدي إليك للدفع. ولذلك قال العلماء إن الشخص إذا هوجم من قبل إنسان يريد قتله فإنه يجب أن يدفع بالأيسر فالأيسر، وليس يقصد القتل، بل يجب أن يقصد الدفع. ثم إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز القتل. فإذا إذا هجأ عليك شخص يريد قتلك فأنت تحاول أن مثلا تنزع منه سلاحا أو تقطعه أرضا وتربطه مثلا، تتغلب عليه دون أن تقتله، وإذا لا يمكن إلا بجرح جرح جرحته ولم تقتله، وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله ولا دية له. وقال بعضهم إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك، وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه. استدل بفعل عثمان انه في قتال الفتنه يجوز للمسلم ان يستسلم لقاتله ولا يتابع، واستدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام لمحمد بن مسلمه الق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. واوصى ابا ذر ان يتخذ سيفا من خشب وأن يدع قاتله الذي اقتحم عليه البيت يقتله يبوء بإثمه وإثمك. هذا أين يكون في قتال الفتنة؟ إذا صار في قتال فتنة بين المسلمين حتى لا تمتد الفتنة ولا تتشعر ولا يجوز لمزيد من رقة الدماء، يكف المسلم عن القتل ولو قتله الآخر، حتى لأن لو كل واحد هذا يقاتل هذا يدافع هذا يقاتل تزال الفتنة تتزال الفتنة. ولذلك قالوا يفعل كفعل عثمان ويستسلم لأمر الله. لو أن عثمان دافع طلب من الصحابة أن يدافعوا كان عظمة المقتلة في الحاضرين، لكن فدى عثمان الأولى بدمه واستسلم للقتل ونهى المدافعين عن الدفاع عنه. وكذلك فإنه في قوله تعالى لئن قبضت إلي يدك لتقتلني قال لما توعده بالقتل ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، مما يدل على خلق الحسن وخوف من الله وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه على فعل السيد وفعل سيد. ولذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال بعض العلماء في ضمن الأسباب إنه في جميع من قبلنا كان يجوز الاستسلام وعدم الدفاع عن الناس. في شريعة من قبلنا يجوز أن يكون في شريعة من قبلنا إذا حصل أن واحد مسلم هاجم واحد مسلم أنه يجوز له الاستسلام وعدم الدفاع عن الناس. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إذا كنا بين أمرين إما أن أكون قاتلا وإما أن تقتلني فأنا أوثق أن تقتلني على أن أكون أنا قاتلا. إذا قتلتني تبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فما معنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ إثمي يعني إثم قتلك إياي، وإثمك إثمك الخاص بك قبل هذه الجريمة وبعدها. إذن إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إثمي يعني إثم قتلي وإثمك السيئات الأخرى التي أنت فعلتها. في معنى آخر إني أريد أن تبوء بإثمي يعني إذا اعتديت علي ظلمتني هو يوم القيامة يؤخذ من حسنات الظالم المظلوم، وإذا فنيت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم. يأتي وقد قتل هذا ضرب هذا انفتح دم هذا فيؤخذ من سيئات من المظلوم ويوضع على الظالم، فيكون معنى إني أريد أن تبوء بإثمي يعني يوضع عليك من سيئاتي لأنك الآن ستقتلني وتكون ظالما لي يوم القيامة سيؤخذ من سيئاتي يوضع عليك فتبوء بإثمي وإثمك. هذا معناه فتكون من أصحاب النار بما حملت من الإثمين وذلك جزاء الظالمين والنار جزاء كل ظالم. فطوعت له نفسه قتل أخيه سهلت له نفسه وشجعته تلك النفس الأمارة بالسوء، وكذلك كانت في وساوسها العجيبة مطوعة له على قتل أخيه. فطوعت له نفسه قتل أخيه رخصت له ذلك وسهلته عليه، وهكذا تزين الخبيث فقتله فأصبح من الخاسرين. الخاسرين خسرانا عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما في العالم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قتل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. كم واحد مات في العالم ظلما في الحروب العالمية وفي غيرها وفي الجرائم القتلية وفي قتل الغيلة ونهب الطريق والسراق والضعف كم في العالم من ظلمة شيء حدث رهيبة ملايين الملايين. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. فوق عليه. وهكذا أصبح من الخاسرين خسرانا عظيما. لما قتل تورط الآن لقتله ورأى أمامه جثته تحير ماذا يفعل فيها، ما كان معروف عنده من دفن، أي أول قاتل أول ميت ماذا يفعل فيه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يحفر بمنقره ورجله أو يحفر برجله ومنقاره ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فقيل جاء غرابان يقتتلان فقتل أحدهما الآخر، فالغراب القاتل حفر للغراب المقتول بمنقره ورجله، حفر حفر حتى عمل حفرة، بحث في الأرض بحث بحث حتى عمل حفرة ثم دفنه فيها. فتعلم القاتل من ابن آدم ماذا يفعل بجثة أخيه، فحفر له ودفنه ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني بدن أخيه، لأن بدن الميت عورة، ولذلك الميت إذا مات يغطى بدنه كله، ويجوز كشف وجه الميت لتقبيره ثم يغطى مرة أخرى. المهم إلا إن كان محرما فإن المحرم لا يغطى وجهه ولا يبعث ملحيا. فإذا الميت الأصل يغطى. طيب لو قال واحد هؤلاء الذين يموتون يعني في المواجهات مع اليهود أو في المعارك، هل تغطى وجوههم؟ سنقول نعم لا يشك. لماذا؟ ما الدليل؟ قصة مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ماذا حصل له؟ قتل شهيدا. لما قتل شهيدا ماذا فعلوا به؟ غطوه. ولما ما وجدوا شيء يبدوه بالكلية غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الإنخر. إذا الأصل أن الميت حتى لو في المعركة يغطى بدنه كله. نعم، وغطى بن عمير ما هو؟ أليس شهيدا؟ قال غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الإنخر. إذا كل جسد الميت يغطى، وبعض الناس يكشف الوجه في القبر وليس لذلك أصل، ما يكشف وجه الميت حتى في القبر. إذا كشف ليقتل ثم يعود فيغطيه، وهذا التغطية إكرام للميت في الحقيقة، لأن الميت قد يبدو منه ما تنشر منه النفس مثلا، فتغطيته إكرام له. لما كان هذا القتل أول جريمة قتل وقعت من بني آدم على وجه الأرض، وكان ذلك القاتل قد أخذ من ذلك الأجر العظيم وتعلم ذلك الشخص الكبير فيما يفعله لدفن أخيه، وأرسل هذا الغراب ليتعلم منه ابن آدم كيف يفعل، ولا مانع أن يتعلم الإنسان من الطير ومن البهائم من الحيوانات، ففي عالم الحيوانات كثير مما يتعلم يستفيد منه بنو آدم، يستفيدون من تدبير المعيشة عند الحيوانات. فاستفادة ابن آدم من الحيوانات والبهائم واردة، لأن فيها تقرب، الله ألهمها ألا يعلم من خلق، أعطى كل شيء خلقه ثم آدم، يعني في محافظتها على بيضها وأين تضعه وكيفية العناية بأطفالها وتدبير طعامها وكيف تهاجر من قارات طيور ترجع والحيتان والأسماك تهاجر قطعان وترجع، والحمام الذاتي الذي يعرف المكان ويسافر ولا يضيع عن هذا المكان، وكذلك ما تفعله النحلة في البنيان بهذا الشكل العجيب في البناء بناء الخلايا، وكيف تخزن نمط أطعمتها، وإذا جاء الماء تستخرجه تنشره، إذا جاء الماء المطر خرج النمل بما ادخره ونشره للشمس لئلا يتعفن ثم يعود يعاود تخزينه مرة أخرى. على أي حال في البهائم والحيوانات من التدبير والإدراك وحسن التصرف ما يتعلم منه من هذا، ليش ما يتعلم حتى من الحيوان؟ لماذا لا يتعلم؟ كما قال بعضهم وضعت إناء من عسل في طشت من ماء كبير حتى لا يأتيه النمل، أخذ إناء العسل حتى لا يأتيه النمل وضعوا في حوض من ماء كبير او طشت من ماء كبير وهذا يعود فوق الماء. جاء بعد مدة فوجد النمل على العسل. حير قال كيف هذا؟ كيف وصل النمل الى هنا؟ فنظر فإذا النمل قد سار طرف الجدار ثم فلما حاز الى سقط عليه. هذه المخلوقات مخلوقات فيها تقرب وتدبير، وبعض احسن يعني يقارن لبعض مثل النمل والنحل مثلا بين بعض الناس تجد ان هذا احسن طريقه التدبير والمعيشه عنده احسن، وهذا اخرقت فيه لو عنده ما اشترى في مخدرات يسرق ليشتري مخدرات. فلماذا يتعلم الانسان من يتعلم الحيوان؟ يمكن ان يتعلم اشياء كثيره. والهدهد يدرك الماء في باطن الارض، سليمان عليه السلام كان يستعين به واستعان به لارسال الرساله، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه. وقيل ان من عاده الغراب دفن الاشياء، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم منه ذلك. لما راى هذا قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. وهذه كلمه جزع وتحسر، والويله كالويل، يا ويلتى يعني يا هلكتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. تعجب كيف لم يهتدي ما اهتدى اليه هذا الغراب مع كونه اشرف منه، ولقد كرمنا بني ادم. فعجبت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي، فاصبح من النادمين، وكان ندمه على قتله لما كابد فيه من التحير في امره والتكلم على يد الغراب. وكانت تلك القصه صراعا بين الحق والشر، وجريمه كانت اول جريمه تقتل في البشريه، وعذابا وعقابا وخساره وكفالا في الاخره. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اذا لو جاء ناس دفعوا ديا او دفعوا مبلغا فدوا به شخصا قاتلا استحق القتل بالقطار، فارضوا اهل القتيل بمال ليسامحوا ويتنازلوا عن القاتل، ماذا يكون الذي يدفع هذا المال؟ احيا نفسه، هذه النفس كانت ستقتل بالقطار. فارضى اهل القتيل وشفع عندهم فسامحوا او تنازلوا مقابل المال الذي دفع، هذا احيا نفسه. الاطباء الذين يسعفون المرضى ويضعون لهم تنفس صناعي او صدمات كهربائيه تنعش قلبه فيستمر في الحياه، هذا احيا نفسه. اذا نوى وجه الله طبيب هذا في الطوارئ، الاطباء في اقسام الطوارئ يمكن ان نذكر في الايه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اذا واحد وجد شخص ينزل في حال السياره سيموت، فاخذه بسيارته واسرع الى المستشفى وتم الانقاذ، لولا هذا بعد مات كان مات في الجريح. هذا الذي اسعفه نقله بالسياره الى المستشفى، ايش اجره؟ ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اذا كل هؤلاء الاشخاص يدخلون في الايه امثله لما يدخل في قوله تعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ولذلك فان الله سبحانه وتعالى يغفره اجرا عظيما، كما انه يعاقب اول من قتل يعاقبه عقابا اليما. فقد كانت تلك القصه فيها موعظه وعبره لكل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وكانت جريمه القتل من اشنع الجرائم، وهدم الكعبة وزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم معصوم الدم لا يستحق القتل. وسدت الشريعة كل الأبواب الموصلة إلى القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير من أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزه في يده فيقع في حفرة من النار، رواه البخاري. وأيضا روى من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. وكذلك فإن للبغي في الأرض عقوبته عظيمة، لو بغى جبل على جبل جعل الله الباغي منه مذكا. ألم تر أن البغي يطلع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر؟ وكذلك فإن هذه الخطة يؤخذ منها شر البدعة وعظم الابتداع، وأن الذي يبتدع ضلالة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالويل لأئمة الشر والفساد والبغي الذين يقتلون الناس ويظلمون في الأرض بغير الحق. وفي هذه القصة شناعة الحسد وما يمكن أن يؤدي إليه، فإن هذا حسد أخاه كيف تقبل منه ولم يتقبل منه هو؟ كيف تقبل من أخيه ولم يتقبل منه هو؟ ولذلك أدى الحسد به إلى قتل أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم دار الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وحسنه الألباني بطرقه. وكذلك فإن في هذه القصة أيضا أهمية التقرب إلى الله، وأن الإنسان لو تقرب بشيء فإن عليه أن يخشى أن لا يتقبل منه، وهذا معنى الآية: يكون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخافون أن لا يقبل منهم. وكذلك فيها منع الوصول بالأذى إلى من لا شريرة له. فما هو الذنب الذي تقبل الله منه؟ ما هو ذنب؟ هل هذا يستحق القتل؟ وكذلك فإن هذه القصة فيها خطورة النفس الأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه. كيف أن هذه النفس الأمارة بالسوء حملت صاحبها على ارتكاب هذه الجريمة؟ وفي القصة إشارة إلى أن الناس طبائع، منهم من طبعه عدواني، ومنهم من طبعه سالم هادئ موادع، ومنهم من طبعه شرير حاقد طالب. وكذلك فإن هذه القصة تبين أنه قد يقع من أبناء الرجل الصالح من يكون صالحا ومن يكون صالحا. فهذا آدم النبي السائب صار من أولاده واحد صالح فقتل الله منه، واحد صالح خاسر صار من الخاسرين والنبيين. وفي هذه القصة أهمية التقوى وأنها السبب لقبول الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين فعل الواجبات وترك المحرمات. وفيها أن المؤمن لا يمكن أن يقتل مؤمنا آخر إلا خطأ، أما المتعمد فإنه لا يكون مؤمنا عند قتله. وكذلك ففي القصة إشارة إلى أن المجرم يعيش صراعا نفسيا وأزمة وقلقا واضطرابا، وأن من جريرة الإثم وعقوبة المعصية أن تطلع صاحبها في هذه الحيرة وفي هذا الشقاء النفسي، وأن ينادي على نفسه بالويل ويقول يا ويلتى، وأن المجرم عندما يرتكب جريمته يخسر كل شيء. وكذلك فإن في قصة الندم وهما ندمان، وهو ندمان: ندم يقود للتوبة والمغفرة، وندم العاجز الفاشل الخاسر، فالأول محمود والثاني مذموم. وكذلك فيه أن على البشرية أن تقف أمام القتل المعتدين وأن تأخذ على أيديهم، وأن القتل في سبيل الله قتل بحق، قتل الأعداء وسفك الدماء. الذين يقفون في وجه الدين وطريقه يجب إزالتهم ولو بالقتل. وأما قتل الأبرياء فحرام، والكفار كثيرا ما يفعلونه بغيا وطغيانا. وكذلك فإن في الآيات إشارة إلى ما يفعله اليهود، وأنهم من أكثر الشعوب ممارسة القتل والعدوان والظلم وسفك الدماء. فقد جاءت هذه القصة تعليما لبني إسرائيل، وكان فيها موعظة لهم. لقد كان لمذهب ابن آدم الأول في

لقد ابتلي نوح في اقرب الناس اليه بزوجته الضاله، ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح، وابنه الكافر، ونادى نوح اكتب له وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لقد لبث فيهم الف سنه، وفي النهايه امر بان يصنع السفينه بوحي من الله، ودعا على الكفار فاهلك الله اهل الارض من اجل دعوته عليه السلام. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، فارسل الله الطوفان على اهل الارض فهلكوا جميعا. وايضا فانهم كانوا يسخرون منه وهو يصنع السفينه، فيقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فيجيبهم بالقوه. ولما ركب السفينه واذن الله بهلاك اهل الارض الا هؤلاء الذين كانوا معه، جاء امر الله وصار التنور. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وهكذا فان هذه البهائم والحيوانات كانت على سفينه نوح، بالاضافه الى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين واهل نوح عليه السلام من بناته وابنائه المسلمين. وما امن معه الا قليل، فقد كانت حصيله تلك 950 سنه من الدعوه نفر قليل جدا، قيل 14 شخصا، وعلى اكثر التقديرات 80 شخصا، والباقي مصرون على الكفر العظيم. ولما طارت النور وانزل الله السماء بالماء المنهمر وقدر الارض عيونا حتى التنانير وهي محل النار صارت تنبع منها المياه، حتى اطران النار تحولت الى ينابيع المياه، والتقى ماء السماء مع ماء الارض، فقال الله تعالى والتقى الماء على امر قد قدر. وهكذا ما امن معه الا قليل واركبوا في السفينه. وقال نوح لما اقلعت واركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله ترسو على وجه الماء، وبسم الله يكون رسوبها ومنتهى سيرها. ولهذا تستحب السفينه في ابتداء الامور عند ركوب السفينه وعلى الدابه. وقال إن ربي لغفور رحيم، مناسب عند ذكر ركوب المؤمنين في هذه السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذا الماء الذي طبق وجه الأرض حتى ساوى رؤوس الجبال، وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت حراسته وعنايته سبحانه وتعالى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذه السفينة التي تجري، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لقد أدرك ناس من البشر بعد نوح عليه السلام هذه السفينة، وجعلها الله تذكرة فترة من الزمن تراها البشرية، وأن أجدادهم كانوا قد نجوا فيها. ذرية نوح عليه السلام فقط الذين بقوا يتناسلون، وكان نوح أبو البشرية الثاني. وعندما رأى نوح ولده الضال السائل الشارد وكان في معزل يا بني، خاطبه بلهفة الأبوة اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأجاب ذلك الولد الضال العافي الزائر المعرض والتآوي إلى جبل يعصمني من الماء مغرور. ولكن هل نفعه ذلك؟ اعتقد بجهله ان الطوفان لن يصل الى رؤوس الجبال، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، ظن انه اذا تعلق برأس جبل نجا من الغرق، وهذا تكذيب منه لابيه انه لن ينجو احد الا من ركب في السفينه. قال له ابوه ناصحا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، ليس معصوما من امر الله، لا عاصم فاعل بمعنى مفعول، لا معصوم مثل صاعم مطعوم وكاتم يعني مخزن، لا عاصم من امر الله الا من رحم.